والعمي على طول اول ما فعل فعل ده ولقى العالم ما بينكرش قال على طول مشروع. لكن المقالية هم عارفين ان دي مخالفة، كل عارف انه ايه ان مخالفة، وحيستمر على ذلك زمن. لكن لما ينشأ الولد ويلاقيهم، مش كل واحد حيتولد والولد مخالفة وكل واحد يخش الاسلام والولد مخالفة، فحينشأ ويجدها فتكون المفسدة مقالية وليست حادثة. واضح؟ طيب. قال هنا ولم يزل العلماء من السلف الصالح ومن بعدهم يتحفظون من امثال هذه الاشياء حتى كانوا يتركون السنن، مش بس كده مش بينكروا فقط، حتى يتركون السنن خوفا من اعتقاد العوام امرا هو اشد من ترك السنن. يعني شوف تحفظهم لحد ايه، مش انهم يتركوا المخالفات وصدعينهم ويسكتوا فيعتقدها العوام سننا، لا، دول كانوا يتركون سننا خشية ان يعتقد العوام انها فروض، واولى ان يتركوا المباحات. كانوا اذا كانوا بتركوا السنن خشية ان يعتقد انها ايه، انها فرائض، ومن اولى ان يتركوا المباحات خشية ان يعتقد انها مشروع او سنن ان لا يعتقد فيها امرا ليس بمشروع. فقد ذكروا ان عثمان رضي الله عنه كان لا يقصر في السفر، يتم الصلاة فين، هو كان بيحج وكان يتم الايه الصلاة، فيقال له اليس قد قصرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول بلى ولكني امام الناس، فينظر الي الاعراب واهل البادية وصلي ركعتين فيقولون هكذا فرضت. انظر الى وجهة نظر عثمان رضي الله عنه، قل انا عارف انا صليتها خلف رسول الله، وعارفين كلنا فعل عبد الله بن مسعود لما صلى خلف عثمان اربع وبعدين ايه فقال يا ليت ركعتين متقبلتين من ايه من اربع، يعني ربنا يقبل اتنين من الاربعة دول. قالوا له طب انت ليه، قال انا صليت خلف رسول اتنين وابي بكر اتنين وعمر اتنين وعثمان صلى اربع، فكان بيقول يسترجع، يعني ايه لتغيير ليه لتغيير الاحوال، وان كان لعثمان ثقه في هذه الايه المسألة وان كان يخالفه ابن مسعود، ومع هذا صلى خلفه ايه اربعة. قالوا له طب صليت خلف اربعة ليه، قال الخلاف ايه شرط، الخلاف شرط، يعني وافق ليه الامام في ذلك، ولعثمان رضي الله عنه فقه في ذلك انه امام عامة وبيصلي مع الاعراب اللي مش فاهمين حاجة في حاجة، فلو صلى بيهم الظهر اثنين وقعد عمال يصلي في ايام الحج اثنين هيروحوا في بيتهم يصلي الظهر اثنين، والامام المسلمين صلى بينا الظهر اثنين، تقعد تنفق فيه للصبح وتقول له هو اربعة، يقول لك ابدا ده امام المسلمين صلاها ايه دي. فهو خشية ان يظن ان يغير في الفرض فصلى ايه اربعة، يبقى ليه وجهة نظر من ذلك حتى لا يعتقد العوام ان هذا ليه ان الفرض هكذا ويغيروا صورة الايه صورة الفرض. قال الطرطوشي تأملوا رحمكم الله، فإن في القصر قولين لأهل الإسلام، منهم من يقول فريضة، يعني القصر في السفر هي فريضة، ومنهم فريضة، ومن أتم فإنه يتم ويعيد أبدا، زي ما قال ابن حزم قال ركعتين، من صلى أربع في السفر كمن صلى ركعتين في الحضر، واحد في الحضر صلى الظهر ركعتين تنفع دي، قالهم صلاتك دي ما تنفعش قوم صلي، فقال من صلى في السفر اربع كمن صلى في الحضر ركعتين، تنفع الركعتين في الحضر كذلك ما تنفعش الاربعة في الايه في السفر. فمنهم من قال ان الصلاة باطلة وعليه انه يعيد الايه الصلاة ابدا، عليه انه يعيد الصلاة ايه ابدا، فده قول بقول لك انظروا يا اهل الاسلام هم قالوا ايه في مسألة الايه القصر، منهم من قال انه فريضة ويعيد ابدا، ها، ومن أتم فإنه يتم ويعيد أبدا، ومنهم من يقول سنة يعيد من أتم في الايه يعيد من أتم في الوقت، يعني يقول طالما أنه في الوقت يعيد، يعني على الأقوال اللي نقلت في ذلك. ثم اقتحم عثمان ترك الفرض أو السنة على من قال أنه فرض أو ايه أو سنة، لما خاف من سوء العاقبة أن يعتقد الناس أن الفرض ركعتان، خلاص يعني يقول ده من فقه ايه عثمان. اقتحم عثمان رضي الله عنه ذلك او ترك الفرض او السنة لما خاف من سوء الايه العاقبة. وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يضحون، يعني انهم لا يلتزمون ذلك خشية ان يظن العام ان ذلك ايه فرض كما ذكرنا من قبل. قال الطرطوشي والقول في هذا كالذي قبله، وان لأهل الاسلام قولين في الأضحية، احدهما سنة والثانية واجبة، ثم اقتحمت الصحابة

وكلاهما راجع لاعتقاد البدع. اما الحالية فبأمرين: الاول ان يعمل بها الخاص من الناس وخاص العلماء وتظهر من جهتهم فيعتقد العوام انها جائزة، لان العالم مفتن بفعله كما هو مفتن بقوله. الثاني ان يعمل بها العوام ولا ينكرها الخواص فيعتقدونها جائزة، مش كده؟ دي المفسدة الايه؟ الحالية. المفسدة المالية ان عمل الناس بالمخالفة ونشأ عليها الصغير ونشأ عليها الصغير او على رؤيتها فيعتقد انها ايه؟ انها مشروع. اذا تقرر هذا فالبدعة تنشأ من اربعة اوجه. يبقى احنا وصلنا لخصنا لك اللي احنا قلناه كله برضو في ايه؟ في كلمتين، ماشي؟ اذا تقرر هذا فالبدعة تنشأ عن اربعة اوجه. البدعة بقى هتنشأ عن اربعة اولها او اظهر هذه الاقسام ان يخترعها المبتدع، دي اشدها واقوى، مش كده؟ ان المبتدع يخترع بدعة، خلاص؟ يبقى دي ايه؟ اظهر اقسام نشوء الايه؟ نشوء البدعة. الثاني ان يعمل بها العالم على وجه المخالفة، هو مخالف على وجه الايه؟ على المخالف، فيفهمها الجاهل ايه؟ مشروع. الثالث ان يعمل بها الجاهل مع سكوت العالم على الانكار عن الانكار وهو قادر عليه فيفهم الجاهل انها ليست بمخالف. الرابع من باب الذرائع زي بقى ايه؟ فعل عثمان وترك الصحابة للايه؟ للاضحية وغيره، هو ان يكون العمل في اصله معروفا الا انه يتبدل الاعتقاد فيه مع طول العهد بالذكرى. الا ان هذه الاقسام ليست على وزن واحد، طبعا ليست على درجة واحدة، ولا يقع اسم البدع عليها بالتواطؤ، بل هي في القرب والبعد عليه على تفاوت. فالاول هو الحقيق باسم البدع وان يخترعها ليه؟ المبتدع، فانها تؤخذ علة بالنص عليها. ويليه القسم الثاني ان يعمل بها العالم على وجه المخالفة فيفهمها الجاهل ايه؟ مشروع. فان العمل يشبه التنصيص بالقول، يعني فعل العالم يشبه التنصيص بالايه؟ بالقول، بل قد يكون ابلغ منه في مواضع كما تبين في الاصول، غير انه لا ينزل ها هنا من كل وجه منزلة الدليل، اذ العالم قد يعمل وينص على قبح عمله، يبقى مش بدرجة الايه؟ بدرجة انه هو نفسه بيعمل بالايه؟ انه هو يعني مش بدرجة القسم الاول، مش بدرجة القسم الايه؟ مش بدرجة القسم الاول. فإذا العالم قد يعمل وينص على قبح عمله، ولذلك قالوا: لا تنظر إلى عمل العالم ولكن سله يصدقك، سله يصدقك. قال الخليل بن أحمد أو غيره: اعمل بعلمي ولا تنظر إلى عملي، اعمل بعلمي ولا تنظر إلى عملي، ينفعك علمي ولا يضرك تقصيري. ممكن أنا مقصر فلا تنظر إلى إيه؟ إلى فعلي، واعمل بعلمي ولا تنظر إلى عملي، ينفعك علمي ولا يضرك تقصير. يليه القسم الثالث اللي هو أن يعمل العام بالمخالفة ويترك العالم الإيه؟ الإنكار. فإن ترك الإنكار مع أن رتبة المنكر رتبة من يعد ذلك منه إقرار إنه عالم، مش كده؟ يقتضي أن الفعل غير منكر ولكن يتنزل منزلة ما قبله، ترك نفسه لعذر، مش واخد باله، مش قادر ينكر المفسدة يكون أكبر كده، فإنه لا عذر في فعل إنسان بالمخالفة مع علم بكونه مخالف. يعني الثاني أشد من الإيه؟ من الثالث. الثاني ملوش عذر، إنما الثالث ممكن يكون له عذر. وإليه القسم الرابع، لأن المحظور الحالي فيما تقدم غير واقع فيه بالعرض، يعني هو أصلا في الأصل ده ليس بدعة وليس مخالفة وليس معصية، لكن يخشى ان يتغير الاعتقاد فيه، انه مندوب يعتقد انه واجب او انه مباح يعتقد انه ايه؟ انه سنة، فلا تبلغ المفسدة المتوقعة او المتوقعة ان تعدى اي تساوي رتبة الايه؟ الواقعة اصلا. فلذلك كانت من باب الذرائع، فهي اذا لم تبلغ ان تكون في الحال بدعة فلا تدخل بهذا النظر تحت حقيقة البدعة. واما القسم الثاني والثالث فالمخالفة فيه بالذات والبدعة من خارج، إلا أنها لازمة لزوما عاديا، ولزوم الثاني أقوى من لزوم الثالث، والله أعلم. يعني ده الاسباب التي من اجلها تنشأ الايه قلب. ذكر اربعة ايه اسباب. نعم اي يكون حكمه في الشرع في حاجة انه هو مندوب وانه مستحب او انه مباح، لكن قد يعتقد الناس ان المباح ده مندوب او ان المندوب ده ايه، فدول حكمه غير حكم الاصلي، فيبقى انشأ البدع من هنا. عدم فهم العامي. ايوه عدم فهم العامي. عدم فهم العامي للعالم. ان ولذلك العامي ها كان يعمل الشيء على انه مندوب لكن مستمر عليه على طول، فيفهم العامي منه ان ده ايه فرض، ما ايه ما يسيبوش، فواجب على العامي انه ايه يجي مره ويسيب. عشان كده بنقول الصلاه بصوره الايه الانسان والجمعه كل جمعه، مش كده؟ استحب العلماء انه يجي في جمعه وما ايه ما يصليش بيهم، يروح ايه مغير. وكذلك في الجمعه هيصلي بالايه بيسبح والايه والغاشيه، ها يجي مره ويروح ايه سايب عشان ما يعتقدش الناس ان ايه كل هذا من هذا الباب. والاضحيه يجي مره ويسيبه ايه زي ما فعل عثمان وزي ما قال مالك ما يصومش ستة ايام من ايه من شوال. كل الكلام ده كله من باب سد الذريعه. فممكن تنشأ البدعه لو ما تسددش الذريعه، لكن دي اقل، وده بالعرب والاصل انها ايه مشروعه وسنه ومش، فدي اخف الاقسام التي ينشأ منها الايه البدعه. لكن اقواها ان يبتدعها المبتدع وينشأها، دي اقواها واضح. والثاني يعملها العالم وعلى المخالفه ويظنها الجاهل ايه مشروع، حتى وان بين فهو مفتن بفعله كما هو مفتن بقوله، بل الفعل ابلغ من التاثير. والثالث يعملها العامه ويسكت الايه العالم. والرابع عند الزرع ليه الاسباب بقى، ما هو اذا مقر للبدعة بقى هيبقى ساكن على الحق شيطان اخرس وكده اخش في الايه مما لا شك. انا مش هسميه مبتدع انه ساكت عن البدعة، هو عارف انها بدعة وساكت وخارص خرص ما بيتكلمش، او عارف ان دي مخالفة للشرع وساكت بدون اسباب لسكوته. ما ممكن تبقى اسباب مادية بقى، رضى بالحاجة الدنيا ومش عارف ايه والكلام ده كله، خلاص هيحاسب على كل ده. هو السبب في انشاء البدعة، بس هو فاهم ان دي بدعة او فاهم ان دي مخالفة او كل ده هو عارف، فمش هيسمى مبتدع لكن هيسمى عاصي ومخالف وآثم ومحاسب وكده. ما هسميه مبتدع ازاي؟ بالنسبة للقول اللي هو السنة في شوية، لو واحد طرفها يعني كذلك من امام مالك يوجد على ذلك؟ لا، ده اذا كنت انت في مجتمع، يعني اعمل بقول مالك امتى؟ اذا كنت في مجتمع زي ما بيقولوا دايما كده بعد رمضان لازم يصوموا الستة من ايه من شوال، وممكن يكملوا فيهم القيام زي رمضان ويسيبوا اللي هم عاملينه في رمضان وكذا، فيعتقد انها ملحقة بايه. ففي هذه الحالة يستحب ان انا اترك الصيام للستة ايام مع الناس كده خلاص، واروح اصوم لوحدي بعيد وما ايه ما بينش للناس اللي انا صمت في ستة ايام عشان ابين لهم انها مش ايه مش فرض. لكن ان كان الواقع بين الناس ان هم فاهمين انها سنة، اللي صومها يصومها ما يصومهاش ما يصومهاش وكده خلاص، يبقى انتفى لايه الغرض منك. الباب الثامن وهو الفرق في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان. قال هذا الباب يضطر الى الكلام فيه عند النظر فيما هو بدعة وما ليس ببدعة، فان كثيرا من الناس عدوا اكثر المصالح المرسلة بدعة. نعم السام نخليه مع بعض يعني، بس انا بدنا نعمل ايه دلوقتي ما لسه قدامهم فات 10 دقايق يعني لسه كتير قدامكم قد ايه عشان تصلوا؟ كمل وراجع المرة الجاية. هذا الباب يضطر الى الكلام فيه عند النظر فيما هو بدعة وما ليس ببدعة، فان كثيرا من الناس عدوا اكثر المصالح المرسلة بدعة ونسبوها الى الصحابة والتابعين وجعلوها حجة فيما ذهبوا اليه من اختراع العبادات. وقوم جعلوا البدع في القسم بأقسام أحكام الشريعة، فقالوا إن منها ما هو واجب ومندوب، وعدوا من الواجب كتب المصحف وغيره من المندوب، ومن المندوب الاجتماع في قيام رمضان على القارين واحد. وأيضا فإن المصالح المرسلة يرجع معناها إلى اعتبار المناسب الذي لا يشهد له أصل معين. إن المصالح المرسلة يعني يرجع معناها الى يعني المصلحة المرسلة لا يوجد دليل خاص على اعتبارها في الشرع